بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد أن عرف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى صاحب هذه الألفية الحديث الصحيح وبين لنا شروطه المتفق عليها، وهي 5 شروط: الاتصال، العدالة، تمام الضبط، نفي الشذوذ، ونفي العيب. 3 شروط إيجابية وشرطان سلبية. أراد بعد ذلك أن يتكلم على حكم هذا الحديث وعلى أثر هذا الحديث في النفوس. قال: والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى، كتاب مسلم أو الجعفي سوى، من تقل فابن الصلاح رجح، فاطعن به وكم إمام جنحا. والنووي رجح بالتقريب ظنا به، والقطع ذو تصويب. هذه مسألة بين العلماء، لكن فرضها ليس بالحديث متواتر، فالمتواتر صحيح كله. المتواتر الذي يفيد اليقين، العلم الذي يهجم على النفس فلا تستطيع النفس دفعه. وتواترت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال القائل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى الله بيتا احتسب، من كذب عليه متعمدا. رواه 300 من الصحابة، 103 من الصحابة، منها ما هو متواتر، منها ما هو صحيح في الصحيحين، ومنها ما هو في أحدهم، ومنها ما هو في السنن حسن، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع، كحديث من كذب علي متعمدا ليضل الناس، حديث موضوع. أدخلوا كلمة ماذا؟ ليضل الناس، يفتحوا لأنفسهم بابا. فإذا وضع على النبي عليه الصلاة والسلام شأن في الترغيب في قراءة القرآن وإلى آخره، قال: أنا أردت أن أرد الناس إلى كتاب الله والاعتناء به. كلمة ليضل الناس معنى. فمما تواتر أحاديث كثيرة يا إخوة، منها على رأسها حديث، يعني أكثر روايات يروى بها حديث في الدنيا هو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الله. أنا إخوان، فليس فرض مسألتنا هذه في الحديث المتواتر، إنما المراد الحديث الأحد. حديث الأحد معنى متواتر في الصحيحين، معنى متواتر في أحدهما خارج عن البحث، معنى متواتر خارج الصحيحين خارج عن البحث. معنى عندكم مثلا حديث يعدونه في المتواتر حديث بارك الله لأمتي في بكورها، روي عن 25 من الصحابة، هو ليس في أحد الصحيحين، ليس في الصحيحين ولا في أحدهما. يعني إخوان، لكثرة الطرق عدوه بعض العلماء، عده بعض أهل العلم أنه من المتواتر، وغير ذلك كذلك. هناك أمثلة، هناك متواتر لفظي، هناك متواتر معنوي، هناك متواتر شبيه بالمعنوي. والمتواتر هما رواه جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب معنى، ويستوي طرفاه ووسط في إفادة العلم اليقين. في إفادة العلم اليقين ما اشترطش يعني 50 عن 50 عن 50 معنى، لا، ربما يروي 30 عن 20 عن 10، لكن 10 هذه تفيد اليقين، وال20 تفيد اليقين، وال30 تفيد اليقين. يستوي طرفاه وسط في ماذا؟ في ليس في العدد. معنى يا اخوان؟ طيب الان في الاحاد، سواء احاد الصحيحين او احاد غير الصحيحين، من الحل فيها؟ اختلف الناس، قال والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع، يعني عندما تحكم بأن هذا حديث صحيح فأنت قد حكمت على ظاهره لا باطن الأمر ونفسه. فرب حديث تضعفه الليلة تصححه غدا، ورب حديث تصححه الليلة من الأحد تضعفه غدا معنا. فالحديث الصحيح غالب الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها، والحديث الضعيف غالب الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقوله، الحديث الموضوع قطعا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندكم متواتر يقابله الموضوع معنا، شوفوا اجعل المتواتر هنا في طرف والموضوع أين يقابل بعضهم البعض. الحديث الموضوع الذي حكم العلماء فعلا بأنه موضوع في مقابل المتواتر، المتواتر قطعا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموضوع قطعا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام معنا. طيب تعالوا بنا، الصحيح من الأحاد، الحسن من الأحاد، الضعيف. طيب الآن الصحيح أو الحسن غلبت الظن معمول بها في الشريعة وتسمى علما، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، سمى الله عز وجل غلبة الظن، مع أن ما أحد يدخل في قلوب المؤمنات أو المؤمنين، إنما بالاختبار وسماع القول، لأن الظاهر والله يتولى السرائر. فإن علمتموهن مؤمنات قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، سواء يقيني متواتر أو غلب الظن، كانت أكثر الأحكام مبنية على غلب الظن. وماذا قال السنة والجماعة؟ العمل بالأحاد وإن كان يفيد غلب الظن. معنى يا إخوان؟ هذا هو في الجملة، وسنتفرع عن الجملة والأصل هذا في بعض الكتب كالصحيحين، كأحاد الصحيحين أو أحدهما، معنى سنتكلم عليه إن شاء الله. لكن هو في الجملة الصحيح ما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عن المحدثين، وقاله غير ابن الصلاح كما سيأتي. الإمام النووي مذهبه أن الآحاد سواء أحد الصحيح أحد الصحيحين أو محتفى بالقرائن أو ما كان مسلسل بالأئمة المشاهير ولم يكن غريبا أو أشياء كثيرة عند الإمام النووي وطائفة يقولون كل هذا يفيد غلبة الظن ولا يفيد اليقين. والعلماء الراجح من أقوالهم أن الأصل في الجملة الحديث الأحاد يفيد غلب الظن ويخرج أحاد الصحيحين أو أحدهما، إلا الحروف أو إلا الأحرف اليسيرة المنتقجة المنتقجة، وما كل منتقد سلم للمنتقد، ما كل منطقه سلم. من شاء منكم راجع الالزامات والتتبع لشيخنا ابي عبد الرحمن المقبل من هذه الوجهين، فقد حقق هذا الباب تحقيقا جيدا في كتاب الدارقطني رحمه الله تعالى. اذا هناك مذهب، مذهب من يقول الاحاد تفيد العلم اليقيني كانها متواتره، وهذا مذهب الامام ابن حزم، ومن المعاصرين الشيخ احمد شاكر ابي الاشبال تمام، وابن القيم ايضا ينسب اليه، لكن ايضا ابن القيم ليس صريحا في كلامه أنه نقل عن شيخه أنه نقل عن المحدثين. التفصيل في المسألة خص أحد الصحيحين وخص ما احتف بالقرائن أنه يفيد العلم اليقيني. معنا يا إخوان؟ إذن عندنا الآن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ماذا يقول في هذه المسألة؟ أن الأحد تفيد العلم اليقيني. معنا؟ ولذلك ليس عند الإمام ابن حزم باب الشواهد. نحن عندنا عند المحدثين باب الشواهد والمتابعات، باب الاعتبار. ما من أين جاء؟ اجتماع ضعيف ضعف ينجبر مع ضعيف ضعف ينجبر صار حسنا للغير. معنى يا إخوان الإمام ابن حزم ما عنده هذا، عنده الضعيف، إذا جاء ضعيف آخر يزيد الضعف وهنا وشدة ووطأ. لا، عند المحدثين ليس كذلك. عند الإمام ابن حزم أن خبر الأحاد يفيد العلم اليقيني كالمتواتر، سبحان الله، وهذا مخالف للنقل والعقل والحال، وقع الحال. ما يستوي عندك شيء متواتر كشيء جاء من سبيل أحد. ولذلك لا زال محدثون ربما يصح حديثا ليلة ويضعف غدا، لأن المتواتر لا يقبل البحث ولا النظر ولا الانتقال من يقين إلى شك وعدم يقين. وفرق يا إخوة بين قولنا غلب الظن وبين الشك، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، المقصود بالشك إنام، ليس مقصود غلب الظن المعمول بها في شريعتنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحاكم له الرجلان فيقول لعل أحدكما ألحن بحجة من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فإنما قضيت له بجمرة من نار أو نحو هذا، بقطعة من نار فلا يأخذها. حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالظاهر بالقرائن والبينات والشهود، معنى مع أنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، ولو شاء لأخذ الناس ببواطنهم بالوحي كما في بعض المواضع والأحاديث في هذا، لكن هنا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بالظاهر، هذا هو الأصل. معنى يا إخوان فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم هنا بما غلب بما ظهر له، لنا الظاهر والله يتولى السرائر، حكم بالظاهر عليه الصلاة والسلام. فمن هذا وغيره أدلة كثيرة في هذا الباب ترد على الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. لكن فريق آخر قابل ابن حزم قال لا، الأحاد كله برمته لا يفيد إلا غلبة، لا يفيد إلا غلبة الظن. فريق آخر تواصل قبل ابن الصلاح، واحد أول شيء ابن الصلاح أبرز هذه المسألة، من قبل أئمة، من بعده ابن أئمة كابن كثير في الباعث باختصار علوم الحديث، وحكاه ابن القيم أو حكاه ابن كثير كذلك عن شيخ ابن تيمية وجماعة المحدثين، منهم السيوطي، منهم الحافظ ابن حجر، منهم العراقي، من المتأخرين الذين فصلوا في المسألة بين أحاد الصحيحين، لأنها احتفت بقرائن، قالوا الصحيحات تلقتهما الأمة بالقبول، فوجب علينا ولا تجتمع أمتي على ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأحرف اليسيرة المنتقدة. معنا يا إخوان قالوا أيضا لجلالة الشيخين وكبر ما عندهما أو يعني عظم ما عندهما من العلم في هذا الباب، علم الحديث وشفافيته يعني ودقة علمهما ومعرفتهما بالعلل، كذلك ذكروا الحديث المشهور الذي كثرت طرقه وكان فيها شيء من الضعف اليسير، كذلك ذكروا الأحاديث المسلسلة بالأئمة كحديث يرويه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر هكذا أو عن إلى آخره من الصحابة، فيقولون هذا حديث مسلسل بالأئمة المشاهير، ولم يكن هذا الحديث غريبا. كم من حكايات فضلا عن أحاديث رويت يا إخوة بأئمة مشاهير مسلسلة بهم، نزلها العلماء منزل التواتر، نزل العلماء منزل التواتر، معنا كما وقع لأبي هريرة لما وقع لرجل من الأحناف كان يقول ما أبو هريرة هذا بفقيه، لما عرض عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المحفلة، قال ما أبو هريرة بفقيه، ليس فقيه. قالوا نزلت أفعى من صف المسجد فتبعت الرجل وهو يجري ويهرب فما تركته حتى قال تبت إلى الله. قال الإمام الذهبي رواها أئمة ثقات مشاهير أو نحوها، وغير هذا من الحكايات. فما بالك بالأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمذهب المتوسط المعتدل مذهب من فرق عليه السلام رحمه الله وكذا، فرق بين الأحاد مطلقا وأحاد الصحيحة. إذا خلاصة المسألة، خلاصة البحث في هذا وأرجح المذهب في هذا، قول من قال الأحاد في الجملة تفيد غلبة الظن ويخرج منها أحاد الصحيحين أو ما احتف بالقرائن كجلالة الإمامين، كحديث مسلسل بالأئمة، كحديث مشهور يروى من طرق متعددة متنوعة متباينة إلى غير ذلك من هذه القرائن. هذا خلاصة الأمر، وذكرنا لكم مذاهب فيه، وكل هذا يريد الإمام السيوطي رحمه الله أن يبين حكم هذا الحديث الصحيح، أثر هذا الحديث الصحيح. قالوا الحكم بالصحة والضعف فيه على الصحة يدخل فيها الحسن أيضا، معنى؟ قالوا الحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى إلا ما اشتمل. كتاب مسلم ومسلم من الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النسابوري أو الجعفي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي قدم لنا مسلم بالذكر للوزن والروي والبحر، وإلا الأصل أن يقدم البخاري في الذكر لجلالته، وكما قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، إنما فعل مسلم مستخرجا على صحيح البخاري، وألف مسلم كتابه في بلدته في حضرة مشايخه وأصوله، بينما الإمام بخاري ألف كتابه على مر السنين، معناه فرب حديث سمعه في خراسان ما كتبه إلا ببغداد، ورب حديث سمعه في بغداد ما كتبه إلا بالبصرة، نحوه على سنوات طويلة على مدى 18 سنة ألف كتاب الجامع الصحيح رحمه الله تعالى. وكما قال القائل شاجر قوم بالبخاري ومسلم لدي، وقالوا أيذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن السياقة مسلم، معنى؟ فكتاب مسلم لا شك وارد بعد كتاب البخاري، ومسلم رحمه الله ألف الصحيح وجمع الصحيح وكتبه ولم يورد فيه باب كذا باب كذا باب كذا كما فعل البخاري رحمه الله. يعني البخاري تعبا شديدا وأتعب من بعده، وحير الناس في بعض التراجم مما جعل بعض العلماء متأخرين كابن المنير السكندري يؤلف المتواري في استخراج يعني أسرار تراجم البخاري رحمه الله. قال سوى من انتقد، سوى من انتقد دارقطني، سوى من انتقد ابن عمار، سوى من انتقد أبو مسعود دمشقي، العلماء انتقد. قال فابن الصلاح رجح، ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح صاحب مقدمة ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح صاحب المقدمة المعروفة المشهورة، فابن الصلاح رجح ماذا؟ قطعا به أن يفيد العلم اليقين الحق. وكم إمام جانح من قبل ابن الصلاح ومن بعد ابن الصلاح، معنا ومن المتأخرين قلنا العراقي ابن حجر السيوطي نفسه في هذا النوع. وأما النووي في التقريب الذي هو اختصار الإرشاد هذا مختصر من مقدمة ابن الصلاح، والتقريب مختصر من الإرشاد، معنا وجاء شرح التقريب في تدريب الروي. قالوا النووي أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي رجح في التقريب ظنا به، أي أنه يفيد غلبة الظن، والقطع ذو تصويب، القطع والصواب، أي القطع لأحاد الصحيحين هو الصواب، لأن احتفت بقرائن ولجلالة إمامة الشيخين إلى غير ذلك من الاعتبارات. ثم أراد أن يذكر بعض الشروط المختلف فيها، بعد أن قدم الشروط المتفق عليها سيذكر بعض الشروط المختلف فيها. نرجو إن شاء الله إلى لقاء آت بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل شيء للعلم القطعي، نعم، هل هو حسب والعلم النظر حسب يعني علم حتى هو العلم الضروري، أم أن العلم القطعي قسمان ضروري ونظري؟ يجتمعان ويفترقان. العلم القطعي اليقيني قد يكون من غير النظر ولا استدلال، معنى؟ وهذا له أمثلة كثيرة. وجود مكة الآن ما يستطيعش إنسان إنكاره، ومش محتاجة إلى استدلال ولا نظر، ولا يقرأ الجغرافيا ولا الخرائط ولا شيء. وقس على هذا المنوال وجود النبي عليه الصلاة والسلام وقبره في المدينة، أمر متواتر. وجود الأمريكيين الآن أمر متواتر، مش محتاج إلى أن يقرأ الجغرافيا والخرائط. أمر اليقيني قد يكون بلا نظر ولا استدلال، يهجم على النفس فلا تستطيع النفس له. وقد يكون يقيني نظر مبني على نظر واستدلال، معناه ومعناه أنه مبني على مقدمتين ونتيجة، معنى يا إخوان؟ فقولنا مثلا الصحيحان أصح الكتب بعد كتاب الله، ثاني شيء تلقتهما الأمة بالقول، إذا مقدمتان. طيب إذا النتيجة ماذا؟ صحة الخلاص قبل في النفس. ولذلك كانوا في كتب الحديث لو أقسم رجل بالطلاق على امرأته بأن صحيح البخاري صحيح كله ما حنف. ليه؟ إما أقسم على شيء يقيني، وإما أقسم على شيء غلب الظن، معنى؟ بخلاف بقى النظر في أمر الطلاق وما إلى ذلك، ده موضوع آخر. لكن كما سأل أخونا حفظ الله تعالى والإخوان جميعا، اليقيني إما أن يكون يقيني من غير نظر واستدلال، وإما أن يكون ناشئ عن نظر واستدلال، معنى يا إخوان؟ كوجوب الوضوء. وجوب الوضوء من أين جاءنا؟ بنظر واستدلال، لكن صار عند الناس معلوم من الدين بالضروره، كانه معلوم من الدين بالضروره. ما هو من اليقيني الذي لا يحتاج الى نظر ولا استدلال، ما هو اشياء معلومه من الدين بالضروره، فقتل النفوس المعصومه كتحريم الخمور، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الظلم، تحريم الكذب. هذه امور معلومه من الدين بالضروره. الرجل ينشا في بلاد الاسلام يعرف هذه الاشياء من دون ان يتعلم، دون ان يستدل. حتى الظلم هذا في الفطر محرم، الفطرة تقول الظلم حرام، معنى يا إخوان؟ فكيف إذا جاء النقل ووافق هذه الفطرة، معنى؟ فالله المستعان. ابن حزم شيخنا في ذهبي لأن الحديث ضعيف، إذا جاء الوجه الآخر ضعيف لا يرتقي الحسن، يعني من أين وجهته في هذا المذهب؟ وجهته أن الحديث الضعيف إذا جاء من طريق آخر ضعيف يزيد وهنا من هذا الباب. ما عنده مثلا يعني ما عنده أن الضعيف يسند ضعيفا آخر. حتى في محسوساتنا اليوم واحد بيعرج ممكن يسنده واحد أشد في عقلية، في فطر الناس، في واقع الناس، معنى يا إخوان؟ في المنطق الصحيح السالم من الشوائب يقول هذا. أما ابن حزم يقول لا، عنده الحديث الضعيف كذب صريح، كذب صريح مثله مثل موضوع. أنا يا شيخ ما عنده التفصيلات التي عند المحدثين ده، إنما إذا كان ضعيفا إذا هو في جانب كأنه موضوع. لكن المحدثون قد وضعوا لكل نوع من هذه الأنواع منزلة وضعية، قد جعل الله لكل شيء قدر، معنى؟ تفضل يا شيخ. كان معايا سيدنا عمر بتقول ان هو رجم ابنه، رجم ابنه عبد الرحمن، الذي اعرف انها روايه ضعيفه، قصه ضعيفه، مش لا اعرف انها قصه. نعم، تفضل. هل حزن هذا كان في الاحكام؟ ده بحكم أخبار الأحاديث. طب هل اعتمد على كلام أحد من العلماء أو المحدثين ولا هذا يعني لا، ما هو في هذا بيعتبر نفسه يعني مجتهدا. يعني الإمام المعاصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يتابع ابن حزم في مسألة ويخالفه في مسألة فيما نحن صدد الله، يوافقه في أن خبر الأحاد يفيد اليقين والعمل معنا تماما، لكن يخالفه في باب شهاد المتابعات معنا. فهذا يفترق عن ابن حزم. هذا الأحد المعاصرين شيخنا يعني يأخذ هذا القول أو كأحمد شاكر يعني؟ لا، أقصد في مسألة التضعيف والتصحيح. التضعيف إذا أتم الحدث بعد ذلك من طريق آخر. هل في أحد من المعاصرين في هذه الأيام بطريقة ابن حزم هكذا؟ لا. نعم. في قضية صدر الامتحان أنه يبتدي العلم يقين، لا المعاصرين من يرى قول ابن حزم من المعاصرين كأحمد شاكر. لا أعرف ما هذا الشيخ، لا أدري أحد يعني. على كل حال يا أخوان، خبر الأحاد يعمل به في العقائد، في الأحكام، في الرغائب، في الرقائق، في كل أبواب الدين معنا. وليس كالمعتزلة الذين قالوا لا نعمل بحديث الأحاد في العقائد خاصة، نعمل به في الأحكام. والشيعة الروافض رفضوا الحديث الأحاد تماما. طيب قول سبحانك اللهم وبحمدك. الحديث إنما الأعمال بالنيات. حديث حال أحد يعمل كويس يعمل وفعل. هم يتناقضون، يقولون دلت عليه نصوص قرآنية، دلت عليه كذا، عبدالله وعبدالله إلى آخر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.